عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التفقه في ديننا من خلال قراءة أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الواردة في أحكام الحج، والتي جمعها الحافظ ابن حجر في كتابه النافع بلوغ المرام. ونبدأ من حيث وقفنا البارحة، فيتفضل القارئ مباركا مسددا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. قال الحافظ رحمه الله وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. نعم، هذا الحديث اختلف العلماء في الحكم على إسناده. قال البيهقي: روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. وقال ابن عبد الهادي: قريبا منه. وقال النووي: إسناده جيد، وصححه ابن الملقن والألباني، وقال الشوكاني: وصح رفعه، وحسنه ابن باز، والصحيح أنه ثابت صالح للاحتجاج به. وفي هذا الحديث دليل على أن الحج لا يجب على الصبي وعلى العبد، لأنه لو كان واجبا عليهما لما أمرا بالحج مرة أخرى بعد البلوغ والعتق. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحج الصبي بعد بلوغه وإن كان حج قبل، وبحج العبد بعد عتقه وإن كان حج قبل، علمنا أن حجهما لم يكن واجبا. وهذا الحديث فيه دليل على أن الصبي إذا بلغ يجب عليه أن يحج ولو كان قد حج قبل البلوغ، وأن العبد إذا أعتق يجب عليه أن يحج وإن كان حج قبل العتق. وفيه دليل على أنه يشترط لوجوب الحج البلوغ، ويشترط لوجوب الحج كمال الحرية، فلا يجب الحج إلا على بالغ، ولا يجب الحج إلا على كامل الحرية. فحصل عندنا بما أورده الحافظ ثلاثة شروط من شروط وجوب الحج. الأول الاستطاعة، وقد تقدم في درس البارحة، سواء الاستطاعة بالنفس أو الاستطاعة بالمال لمن كان عاجزا بنفسه. والثاني البلوغ، والثالث كمال الحرية، ويضاف إلى هذه الشروط العقل. فلا يجب الحج على المجنون، ولا يصح منه، ولا يجزئ. ويضاف شرط خامس وهو الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر بمعنى الأداء، وإن كان مخاطبا به بمعنى أنه مأمور بأن يسلم ثم يحج، ولا يصح منه ولا يجزئ عنه. فحصل عندنا خمسة شروط نظمها الناظم فقال: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فهذه هي الشروط الخمسة، منها شرط وجوب فقط، شرط وجوب فقط، وهي الاستطاعة. فلو كان الإنسان غير مستطيع فلم يحج لا يأثم، لو كان الإنسان غير مستطيع ولم يحج فإنه لا يأثم، لكن لو تكلف فحج صح وأجزأه. فلو أن الله أنعم عليه فأيسر في المستقبل لا يلزمه أن يحج مرة أخرى. إذن هذا معنى قولنا شرط وجوب، وهو الاستطاعة. وهناك شرط وجوب وإجزاء، شرط وجوب وإجزاء، وهو البلوغ وكمال الحرية. فالصبي لو لم يحج لا يأثم، والعبد لو لم يحج لا يأثم، ولو حج لا يسقط عنها الفرض، لو حج لا يسقط عنه الفرض، ولكنه يصح منه ويثاب عليه. فهو هنا شرط للوجوب والإجزاء، وليس شرطا للصحة. وهناك شرط للوجوب والإجزاء والصحة، فلا يجب عليه ولا يصح منه لو فعل ولا يجزئه، وهو الإسلام والعقل. فلو حج الكافر حال كفره ما يصح الحج منه ولا يجزئه، فإذا أسلم وجب عليه أن يحج. وعليه فالعلماء الذين يقولون إن تارك الصلاة كافر، يقولون من حج حال تركه للصلاة، من حج حال تركه للصلاة لا يصح منه الحج ولا يجزئه، فإذا صلى وجب عليه أن يحج، وجب عليه أن يحج لأنه أسلم. والعقل، فالمجنون ما يجب عليه الحج، لا يجب الحج على المجنون، ولو حج المجنون ما يصح منه ولا يجزئ عنه، فلو ذهب جنونه فإنه يجب عليه أن يحج. إذن هذا معنى قول الفقهاء إن هذه الشروط منها ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء، ومنها ما هو شرط وجوب وإجزاء وصحة، على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ففيه دليل على أنه يحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة إلا إذا كان معها محرمها. وهذا دليل على أن كل رجل ليس محرما للمرأة لا يجوز أن يخلو بها، أما محرمها فهو محرمها، فلا تكون هناك خلوة، لا تكون هناك خلوة، فيجوز للرجل أن يجلس مع قريبته التي هو محرم لها. أما المرأة التي لا محرم لها أو الرجل لا يكون محرما لها فلا يجوز أن يخلو بها ولو كان أخا للزوج ولو كان ابن عم ولو كان العامة يقولون إنه مثل أخيها، يحرم عليه أن يخلو بها. فإذا انعدمت الخلوة بوجود امرأة أخرى كامرأتين أو ثلاث فإن الخلوة تنتفي، لكن العلماء هنا يقولون إن وجدت الريبة حرم هذا، إن وجدت الريبة حرم هذا قاطعا للذرائع ودفعا للريب. يعني على سبيل المثال كثير من أهل العلم يرون أن ركوب المرأة السيارة لوحدها مع الرجل يعتبر من الخلوة، يعتبر من الخلوة، فركوب المرأة مع الرجل لوحدها خلوة، ركوب المرأتين مع الرجل لا يعتبر خلوة، فينظر هل فيه ريبة أو لا ريبة، فإن لم تكن هناك ريبة فيجوز، وإن كان هناك ريبة فإنه يحرم، فإنه يحرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، فقال انطلق فحج مع امرأتك. نلحظ هنا يا إخوة أن السفر في الحديث هنا جاء مطلقا، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ما حدد بشيء. وجاء في بعض الروايات التحديد بمسيرة يوم وليلة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها حرمة. وجاء التحديد بأكثر من ثلاث، بأكثر من ثلاث، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. وجاء بثلاثة أيام، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم، متفق عليه. وجاء التحديد بيومين، فعن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها، متفق عليه. إذن يا إخوة جاء التحديد بيوم وليلة، وجاء بأكثر من ثلاثة ليال، وجاء بثلاثة أيام، وجاء بيومين، وجاء أيضا بليلة. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، رواه مسلم. وجاء مطلقا كما سمعنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما من غير قيد. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه التصريح بالحج. طيب لماذا ورد هذا الاختلاف في التحديد؟ هل هو مقصود؟ الذي عليه كثير من أهل العلم أن الاختلاف في التحديد إنما هو بحسب اختلاف السائلين، فسائل سأل عن ثلاثة أيام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، وسائل سأل عن يومين فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جمهور العلماء يرون أن المرأة يحرم عليها أن تسافر من البلد مطلقا بغير محرم ولو كان السفر قريبا، ما دام أنه سفر، ما دام أنه سفر، فيحرم على المرأة أن تسافر من غير محرم ما دام أن خروجها يسمى سفرا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل يدل على التحريم، لأن الله جعل ما يقابل الحلال الحرام، فقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فالذي يقابل الحلال هو الحرام. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل يعني يحرم على المرأة أن تسافر. الحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة، فهذا عام يشمل كل امرأة، يشمل كل امرأة سواء كانت صغيرة في السن أو كانت كبيرة عجوزا لا تشتهى فإنها تدخل في النهي، لأن بعض أهل العلم قال النهي إنما هو للشابة التي تشتهى، أما الكبيرة التي لا تشتهى ولا رغبة فيها فلا تدخل في النهي، وهذا لا يوافق عليه، لأن لفظ المرأة عام، ولأن المرأة مظنة الطمع فيها، لأن المرأة مظنة الطمع فيها ولو كانت كبيرة. ومن عبارات الشافعي المنقولة عنه أنه قال لكل ساقطة لاقطة، لكل ساقطة لاقطة، ليس المقصود بالساقطة المرأة لكن لكل شيء ساقط من يلقطه، هذا يرى المسواك فيلتقطه، وهذا يرى التمرة فيلتقطها، وهذا يرى السيف فيلتقطه، لكل ساقطة لاقطة. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا تهييج للنفوس وليس قيدا، يعني يا امرأة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر فلا تسافري إلا مع ذي محرم. يعني هذا يا إخوة لا يعني أن التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر أو أن إيمانها ضعيف يحل لها أن تسافر، وإنما يقول العلماء هذا لتهييج النفوس. فالمقصود أن المرأة يحرم عليها أن تسافر سفرا إلا مع ذي محرم، والمحرم جاء التصريح به في الحديث، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المحارم، فالأب والابن والزوج والأخ أو ذو محرم منها. إذن من هو المحرم؟ المحرم هو زوج المرأة أو كل رجل بالغ عاقل تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. المحرم هو الزوج وهذا واضح، وكل رجل بالغ عاقل تحرم عليه على التأبيد بنسب، وهذا معروف النسب، أو بسبب مباح، والسبب المباح هو المصاهرة أو الرضاع، المصاهرة أو الرضاع. والحظ أن قلنا هنا يا إخوة وكل رجل عاقل. فالمحرم المجنون لا يتحقق منه المقصود ولو كان رجلا كبيرا في السن. وقلنا بالغ لأن جمهور أهل العلم يقولون لا بد أن يكون المحرم بالغا، لأن الصبي يحتاج إلى من يعتني به، فلا يتحقق المقصود من اشتراط كونه محرما. وقد اتفق علماء الأمة على أن المرأة لا تسافر وحدها لحج أو لغيره إلا لضرورة، كامرأة أسلمت في ديار الكفر وخافت على دينها فسافرت منفردة فرارا بدينها، إلا ما ذكر عن بعض الشافعية أنها تسافر وحدها لحج الفرض خاصة إن كان الطريق آمنا، كما اتفق العلماء على أن من سافرت مع محرم فهي طائعة ممتثلة. المرأة إذا سافرت مع محرم فهي طائعة ممتثلة باتفاق العلماء. وذهب جمهور العلماء وحكاه بعضهم اتفاقا إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا غير واجب عليها إلا بمحرم. لاحظوا يا إخوة، قلنا اتفق العلماء على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر لوحدها في أي غرض، في حج أو عمرة أو غير ذلك إلا لضرورة، بشرط أن يكون الطريق آمنا. ما هي الضرورة؟ مثلا امرأة أسلمت في ديار الكفر وخشيت على دينها ولا يوجد محرم لها، فهي مضطرة للهجرة فتهاجر بشرط أن يكون الطريق آمنا. إلا ما نقل عن بعض الشافعية أن المرأة تسافر إلى حج الفريضة لوحدها، تسافر إلى حج الفريضة لوحدها، وهذا قول ضعيف. واتفق العلماء على أن من سافرت مع محرمها فهي طائعة ممتثلة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر سفرا غير واجب عليها إلا مع محرم. تريد تذهب للنزهة، تسافر للنزهة أو غير ذلك، عند جمهور أهل العلم بل حكى بعضهم اتفاقا لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم. يعني لو اجتمع 5 نسوة وقلنا نريد أن نذهب للنزهة، نقول لا يجوز عند جماهير أهل العلم بل حكاه بعضهم اتفاقا. ولكنهم جاءوا للسفر الواجب كالسفر للحج أو السفر للعمرة، فاختلفوا هل يشترط أن تسافر مع محرم أو يكفي أن تسافر مع رفقة مأمونة. يعني ما تسافر وحدها، لكن هل لابد أن تكون مع محرم أو يكفي أن تسافر مع رفقة مأمونة؟ فقال بعض الفقهاء تسافر ولو مع جماعة من النساء، فإذا وجدت جماعة من النساء يجوز لها أن تسافر إلى الحج الواجب وإلى العمرة الواجبة. وقال بعضهم تسافر ولو مع امرأة، يعني الأول لابد من مجموعة نساء، ما يكفي امرأة واحدة. القول هذا أنها تسافر ولو مع امرأة واحدة، ولو مع امرأة واحدة. وقال بعضهم تسافر مع رفقة مأمونة ولو كانوا رجالا. تسافر مع رفقة مأمونة ولو كانوا رجالا، يكونون رفقة. وقال بعضهم تسافر ولو مع رجل مسلم مأمون، تسافر ولو مع رجل مسلم مأمون. وقال الجمهور لا تسافر إلا مع زوجها أو محرمها، فلا يجوز أن تسافر مع نساء، ولا يجوز أن تسافر مع امرأة، ولا يجوز أن تسافر مع رفقة مأمونة، وإنما تسافر مع زوجها أو محرمها. وهذا القول هو أحب الأقوال بالصواب وأوفقها لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وهذا نص لا يدخله الاجتهاد. فإن قال لنا قائل قد روى البخاري في الصحيح عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى قطع السبيل، فقال: يا عدي هل رأيت الحيرة؟ يا عدي هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن طالت بك حياة، فإن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. إن طالت بك الحياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. فهذا يدل على أنه يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها إذا كان الطريق آمنا. قلنا هذا إخبار عن الوقوع وليس دليلا عن الجواز، على الجواز. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيقع وقد وقع، لكنه ليس دليلا على الجواز، فليس فيه ما يشعر بالجواز، وإنما هو خبر عن الوقوع. ولو كان فيه دلالة يا إخوة، يدل على ماذا؟ يدل على أنه يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج لوحدها. وقد ذكرنا أنه يكاد يكون هناك اتفاق على أنه لا يجوز لها أن تسافر إلى الحج لوحدها، وإنما خالف ذلك بعض الشافعية وضعف قوله. إذن لا دلالة في هذا الحديث. فأنقي روى البخاري أن عمر رضي الله عنه قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها: أن فإن قيل أن عمر رضي الله عنه في آخر حجة حجها قد حجج أمهات المؤمنين وبعث معهن عثمان ابن مضعون وعبد الرحمن بن عوف. يعني فإن قيل إن عمر رضي الله عنه حجج أمهات المؤمنين وبعث معهن عثمان ابن مضعون وعبد الرحمن بن عوف، وهذا يدل على الجواز. قلنا أولا هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، والنص واضح في منعه، وهذا الاجتهاد يدخله التأويل. لماذا يدخله التأويل؟ لأن أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، أمهات للمؤمنين، فهن أمهات لكل مؤمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن لم يرضى واحدة منهن أما له فليس بمؤمن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهنا عمر رضي الله عنه تأول هذا بأنهن أمهات للمؤمنين فلسن كغيرهن من النساء، وهذا أمر واضح. فإن قيل قد أوجب الله الحج على المستطيع وهذه مستطيعة، لأن الله عز وجل قال ولله على الناس، وهذا يشمل الرجال والنساء، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه مستطيعة، نقول إن الحديث يدل على أن المرأة إذا لم يكن لها محرم فليست مستطيعة، لأنها ممنوعة من السفر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا تأتي مسألة يذكرها الفقهاء، هل المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة أو شرط للسعي إلى الحج؟ ما الفرق؟ إذا قلنا إن المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة فلا يجب الحج على المرأة إلا إذا كان معها محرم مطلقا، وإذا قلنا إنه شرط لوجوب السعي فالمرأة التي لا تحتاج إلى سعي كالمكية يجب عليها الحج ولو لم يكن معها محرم. اختلف العلماء في هذا، والظاهر والله أعلم أنه شرط لوجوب السعي وليس شرطا لوجوب الحج، فالمرأة التي لا يلزمها السعي للحج يجب عليها الحج ولو لم يكن لها محرم. طيب، هذا الخلاف تترتب عليه مسألة مهمة تقع، امرأة لم يكن عندها محرم وبقيت هكذا حتى ماتت وتركت مالا، وتركت مالا، هل يجب على ورثتها أن يحججوا عنها من مالها؟ امرأة لا محرم عندها وبقيت حتى ماتت وورثت أموالا وورثتها نساء مثلا، هل يجب على الورثة أن يحججوا عنها؟ إن قلنا إن المحرم شرط للوجوب فإنه لا يجب عليهم أن يحججوا عنها لأنه لم يجب عليها الحج، إن قلنا إن المحرم شرط للوجوب فإنه لا يجب عليهم أن يحججوا عنها لأنها لم يجب عليها الحج أصلا، وإن قلنا إنه شرط لوجوب السعي فإنه يجب عليهم أن يحججوا عنها لأنها تستطيع الآن، أو لأنهم يستطيعون الآن أن يوكلوا عنها، فيجب عليهم أن يوكلوا عنها، وهذا الأظهر والله أعلم في المسألة. طيب، هنا سؤال يسأل عنها الرجال، وهو هل يلزم المحرم أن يحج مع المرأة؟ امرأة عندها محرم، زوج، أخ، أب، ابن، هل يجب على المحرم أن يحج مع المرأة؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجب على المحرم أن يحج مع المرأة، أنه لا يجب عليه أن يحج مع المرأة ولو بذلت له النفقة، لو قالت على حسابي تحج على حسابي لا يجب عليه أن يحج معها. لماذا؟ لأن المتفق عليه أن الحج لا يجب بالشرع إلا مرة في العمر، الحج لا يجب في الشرع إلا مرة في العمر، فلو كان يجب على المحرم أن يحج مع المرأة لوجب عليه الحج مرتين أو ثلاثا أو أربعة أو أكثر، لأنه كلما بلغت امرأة هو محرم لها وجب عليه أن يحج معها بحكم الشرع، وهذا مخالف للأصل أنه لا يجب على المسلم أن يحج إلا مرة في العمر. لكن لا شك أنه من حسن العشرة ومن مكارم الأخلاق أن يحج المحرم مع المرأة، لكن هل يجب عليه بحيث يأتم لو لم يفعل؟ لا. طيب، هنا مسألة: إذا اشترطت المرأة على زوجها في عقد النكاح أن يحججها، إذا اشترطت المرأة على زوجها في عقد النكاح أن يحججها، فاشترط وليها أو اشترطت حجة لها، فهنا يجب على الزوج أن يحججها بالشرط لا بالشرع، يجب على الزوج أن يحججها بالشرط لا بالشرع، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، فيجب على الزوج إذاك أن يحججها. طيب، لو وجدت المرأة محرما مطاوعا ومنعها زوجها من الحج أو منعها أبوها من الحج، يعني منعها من تجب طاعته عليها، أخوها قال أنا أحج معك، قال زوجها لا ما تحجي، أو قال أبوها لا ما تحجي، فأمرها بعدم الحج، هل يجب عليها أن تطيعه؟ أما إن كان الحج نافلة فيجب عليها أن تطيعه، يعني كانت حجة الفريضة والآن تريد تحج مرة أخرى، فقال زوجها لا ما تحجي، أو قال أبوها ما تحجي، يجب أن تطيعه، لأن طاعته واجبة وحجها هنا نافلة، والواجب مقدم على النفل. وإن كان الحج فريضة، فإن قلنا إن الحج واجب على التراخي كما قال بعض أهل العلم، فيجب أن تطيعه، يعني تطيعه الآن وتحج في قابل. وإن قلنا إنه واجب على الفور كما هو الصحيح، فلا يجب عليها أن تطيعه، بل لا يجوز لها أن تطيعه، بل يجب عليها أن تسعى إلى الحج مع محرمها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا هو الصحيح، إذا كان الحج فرضا على المرأة ووجدت محرما مطاوعا وأمرها أبوها أو زوجها بعدم الحج، لا يجب عليها أن تطيعه، بل لا يجوز لها أن تطيعه، لأنه يجب عليها أن تبادر إلى الحج. هذا يعني مجمل ما في هذا الحديث وما يتعلق به. بقيت مسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الناس الآن يقول: إذا كان سفر المرأة مأمونا كسفرها بالطائرة فلا بأس أن تسافر بلا محرم. بعض الناس الآن يرددون في القنوات الفضائية وفي غيرها، يقولون إذا كانت المرأة ستسافر بالطائرة ويوصلها محرمها إلى الصالة ثم يستقبلها محرم آخر في صالة الوصول فإنه يجوز، وهذا لا شك أنه خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا لما قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: انطلق فحج مع امرأتك. انظروا يا إخوة، هذه المرأة صحابية معدلة بتعديل الله سبحانه وتعالى، خرجت حاجة مع صحابة وصحابيات، هل يوجد أمن في الدنيا أعظم من هذا؟ امرأة صحابية تخرج مع صحابة وصحابيات في فريضة عظيمة، في عبادة عظيمة، هل فيه أمن أعظم من هذا؟ والله لا أمن الطائرات ولا غير الطائرات. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، مع أن الرجل مشغول بأمر عظيم وهو الغزو في سبيل الله، قال انطلق فحج مع امرأتك. ثم إن لا نسلم أن الأمن موجود في هذا السفر، فإن المرأة قد تتعرض للأذى في الصالة، وقد تتعرض للأذى في الطائرة، وقد رأينا هذا بأم أعيننا في صالات المطار وفي الطائرات، رأينا من يترصد للمرأة إذا لم يرى معها محرم في الصالة ويتعمد أن يجلس أمامها، وكم أنكرنا على الناس. وفي الطائرة كذلك، ثم إن الطائرة لا تؤمن فإنها قد تنزل في غير البلد لخلل أو نحو ذلك. ولذلك هذا القول الذي يردده بعض الناس قول غير صحيح، يرده النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأباه الحكمة الشرعية. نعم. قال رحمه الله: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. نعم، هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أن المرفوع ثابت صحيح يصلح للاحتجاج، ولو لم يكن المرفوع صحيحا وصح الموقوف فإنه يأخذ حكم المرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي، لا مجال للاجتهاد فيه، فلا بد أن يكون الصحابي قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث حجة سواء صح المرفوع أو لم يصح المرفوع، لأن الموقوف صحيح، لأن الموقوف صحيح والموقوف له حكم الرفع. إذن نحن نقول إن التحقيق إن الحديث المرفوع صحيح ثابت، ولو لم يثبت المرفوع فإن الموقوف صحيح ثابت فيأخذ حكم الرفع، لأن مثله لا يقال بالاجتهاد والرأي. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره بشرط أن يكون قد حج عن نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. طيب، هنا تأتي مسألة: هل في الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحج حج النافلة عن غيره؟ لأن يعني حج الإنسان عن غيره إما فريضة وإما نافلة. طيب، سلمنا في الفريضة، هل في الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحج النافلة عن غيره؟ نقول: نعم، فيه دليل. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ فسأله عن ماذا؟ عن نفسه. قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. ولم يسأله عن شبرمة هل حج أو لم يحج، مع أنه محتمل أنه قد حج، فإنها الاحتمال قائم، فكما أن الرجل يحتمل أنه يكون حج ولم يحج، فكذلك شبرمة يحتمل أن يكون قد حج ولم يحج. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال مع وجود الاحتمال دل على العموم في المقال. لو كان الحج عن الغير خاصا بالفريضة لقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل حج شبرمة؟ فلما لم يستفسر مع قيام الاحتمال أن يكون حج مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه دلنا ذلك على العموم، وهو أنه يجوز لمن حج عن نفسه أن يحج عن غيره ولو كان هذا الحج نافلة. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي. وهذا الحديث صحيح الإسناد، وفيه رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، حيث أوجب الحج على المستطيع مرة في العمر، لأن الحج يحتاج إلى مال ويحتاج إلى انتقال، ففيه كلفة، فلم يوجب إلا مرة واحدة في العمر. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وفيه دليل على ما أجمع عليه العلماء، وهو أنه يجب الحج على المستطيع مرة في عمره، وما زاد على المرة فهو تطوع، يثاب الإنسان عليه إذا فعله ولا يأثم إذا تركه. نعم. قال رحمه الله: أصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. نعم، أكمل. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه. وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. نعم. قال رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات. وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، أن يجعل للشيء وقت يختص به. والميقات ما حدد للعبادة من مكان أو زمان. الميقات ما حدد للعبادة من مكان أو زمان. والحج له مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. الحج حددت له مواقيت مكانية وحددت له مواقيت يعني زمانية. ومقصود المصنف هنا بالمواقيت المواقيت المكانية التي يحرم منها الحاج. لماذا سميت مواقيت؟ سميت مواقيت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، كما ورد في الحديث: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى وقت أي حدد وعين أو أوجب وفرض. أي حدد وعين أو أوجب وفرض. وذو الحليفة قريبة من المدينة، وهي أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت عن مكة، والجحفة سميت بذلك لأن السيل أجحف بها، لأن السيل أجحف بها أي استأصل أهلها، وهي قرية خربة من قديم، قرية خربة من قديم، وهي قريبة من رابغ، وذلك استبدلها الناس برابغ لأنها قرية عامرة. وقرن المنازل ويقال له قرن، وقال بعضهم قرن بفتح الراء وهذا خطأ، وهو موضع معروف جهة الطائف يسمى السيل الكبير، موضع معروف جهة الطائف يسمى السيل الكبير. ويلملم ويقال لها ألملم، يعني تسمى يلملم وتسمى ألملم وتسمى يرمرم، يلملم ألملم يرمرم، وهي موضع إلى جهة الطائف. ولعلنا نقف حتى يؤذن المؤذن بارك الله فيه ثم نكمل. نعم تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم، قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن، وجاء في رواية هن لهم، وجاء في رواية هن لأهلهن، فمعنى هن لهن أي المواقيت المذكورة للجماعات المذكورة، معنى لهن يعني الجماعات للجماعات المذكورة، وهن لهم يعني للمذكورين، وهن لأهلهن ظاهر. وقوله صلى الله عليه وسلم ولمن أتى عليهن، أي من أتى على غير، من أتى على المواقيت من غير أهلها. وهذه المواقيت التي وردت في حديث ابن عباس رضي الله عنه هما أربعة: ذو الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، وتسمى اليوم بآبار علي، تسمى اليوم بآبار علي، والميقات الثاني الجحفة وهو ميقات أهل مصر والشام والمغرب، واستبدلها الناس اليوم برابغ، ويلملم وهو ميقات أهل اليمن ومن كان من جهتهم، وتسمى اليوم بالسعدية، وقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد ومن كان من جهاتهم، ويسمى الآن السيل الكبير. وهناك ميقات خامس ورد في الأحاديث التي سمعناها، وهو ميقات ذات عرق ويسمى الآن بالضريبة، يحرم منه أهل العراق وإيران ومن جاء من جهة الشرق، وهو ميقاتهم بالإجماع، وهو ميقاتهم بالإجماع. قال ابن عبد البر رحمه الله: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع. كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته. وقد ورد أنه ميقات في الصحيحين، لكن ورد في مسلم أن الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الرواية التي في مسلم فيها شك في الرفع، لكن وردت عند غير مسلم مجزوما فيها بالرفع في رواية صحيحة. يعني الرواية التي عند مسلم فيها شك بالرفع، لكن في غير مسلم وردت رواية صحيحة جزم فيها بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والرواية التي عند البخاري فيها أن الموقت هو عمر رضي الله عنه، فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا إلى عمر ابن الخطاب فقالوا يا رسول الله، فقالوا يا أمير المؤمنين، فقالوا يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وإنه جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. فقال: فانظروا حذوها من طريقكم. قال: فحد لهم ذات عرق. ولذلك اختلف العلماء من الذي وقت ذات عرق لأهل العراق وأهل المشرق، هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر؟ فقال جمع من أهل العلم: الموقت هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال جمع: الموقت هو عمر رضي الله عنه، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته، فقد جاء في هذا أحاديث متعددة مرفوعة جياد ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت، وهذه الأحاديث يجب العمل بها. لكن عمر رضي الله عنه لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد فوافق توقيته توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه كثير الموافقة للوحي، كثير الموافقة للوحي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة وقت المواقيت ثلاث طبقات، وقت المواقيت ثلاث طبقات، فوقت أولا ثلاث مواقيت فقط، وقت أولا ثلاث مواقيت فقط. فهذه المواقيت جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، هذا واحد، وأهل الشام من الجحفة، هذا اثنين، وأهل نجد من قر، هذه ثلاثة. قال: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وهذا يدل يا إخوة على أن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلملم لم يكن في ذلك المجلس، لأنه لو كان في ذلك المجلس لسمعه ابن عمر رضي الله عنهما. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وقت ثلاث مواقيت، ثم وقت الرابع وهو يلملم لأهل اليمن فأصبحت أربعة. وهذا الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي معنا. ثم وقت ثالثا ذات عرق، ثم وقت ذات عرق فأصبحت خمسة، فأصبحت خمسة. وهذه المواقيت الخمسة لا يجوز للمار بها مريدا الحج أو العمرة أن يتجاوزها بلا إحرام عند جماهير علماء الأمة، ومن خالف في هذا فقوله شاذ لا عبرة به. هذه المواقيت من مر بها وهو يريد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوزها بلا إحرام عند الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة، وهذا خبر بمعنى الأمر، والأمر يدل على الوجوب. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة الحديث، والأمر يدل على الوجوب. وقد جاء أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله ما من أين تأمرنا أن نهل، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من كذا. فكل هذا يدل على وجوب الإحرام من هذه المواقيت. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من تجاوز المواقيت غير محرم وجب عليه أن يعود إليها ليحرم منها. من تجاوز المواقيت وهو يريد الحج والعمرة غير محرم لأي سبب من الأسباب، لأي سبب من الأسباب، إنسان ذهب بالطائرة، ذهب بالطائرة ولبس ملابس الإحرام من بيته لكنه لم ينوي، ينتظر أن يصل إلى الميقات، لما ركب في الطائرة نام، ما استيقظ إلا والطائرة في مطار جدة، تجاوز الميقات، ركب السيارة ونام، تجاوز الميقات. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه وجوبا شرعيا أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، وليس مخيرا بل الواجب أن يعود، إلا في حالين يسقط الوجوب. الحالة الأولى أن يكون قد أحرم بعد ما تجاوزها، يعني إنسان كما قلنا ركب الطائرة نام، لما استيقظ كان في الطائرة في مطار جدة، قال وصلنا الميقات، قال وصلنا المطار، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لبيك اللهم حجا، أحرم. هنا لا يلزمه أن يرجع لأن رجوعه لا يفيده شيئا، بل يجب عليه دم، يجب عليه دم، ولا يلزمه أن يرجع على الصحيح لأنه لا فائدة من رجوعه. والحالة الثانية أن يخشى فوات الحج لو عاد إلى الميقات، يعني ضاق الوقت فيخشى لو رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات يفوته عرفة، ففي هذه الحال يحرم من مكانه وعليه دم. طيب، ما الحكم إن تجاوز هذه المواقيت غير محرم جاهلا أو ناسيا أو نائما أو متعمدا ثم أحرم بعدها؟ إن فعل هذا فعليه دم، عليه دم، لأنه ترك الواجب. فإن قال لنا قائل ما الفرق بين المتعمد وغير المتعمد؟ يعني هذا نام وهذا تعمد، هم سواء؟ قلنا من حيث وجوب الدم هم سواء، لأن من ترك الواجب عمدا أو نسيان فعليه دم، ولكن المتعمد يأثم، والنائم والناسي والجاهل لا يأثم، فالفرق بينهم في الإثم. أما وجوب الدم فهو واجب على الجميع. طيب، إن تجاوز الميقات بغير إحرام ثم عاد إليه قبل أن يحرم فأحرم منه، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئه ولا شيء عليه، لا يلزمه دم. طيب، هنا يأتي سؤال، هل يجوز للإنسان أن يحرم قبل الميقات؟ نحن قلنا لا يجوز أن يؤخر الإحرام عن الميقات. طيب، هل يجوز أن يحرم قبل الميقات؟ نقول هذا الإحرام قبل الميقات إن كان لسبب فهو جائز بلا كراهة، لسبب مثل أن يكون في طائرة ولا يعلمونه بالميقات فيحرم عندما يصعد الطائرة أو قبل الميقات بوقت احتياطا لأنه لا يعرف الميقات في الجو، فهذا يجوز بلا كراهة. وإن كان لغير سبب فهو مكروه وينعقد الإحرام. يعني إنسان خرج بسيارته من الكويت، لما لبس الإحرام قال لبيك اللهم عمره، هو هنا في الكويت قبل أن يخرج، أو لبيك اللهم حجا، انعقد الإحرام، انعقد الإحرام ولزمه، لكنه مكروه. وما جاء عن بعض السلف من الإحرام قبل المواقيت اجتهاد منهم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من المواقيت. ومن لطيف ما يذكر في هذا الباب يا إخوة، ما جاء عن سفيان بن عيينة أنه قال سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات، يعني قبل الميقات، فقال مالك رحمه الله هذا مخالف لله ورسوله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا، أخشى عليه الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. أما سمعت قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهل من المواقيت. وحكى ابن العربي عن الزبير بن بكار قال سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله، وهذه كنية الإمام مالك، فقال يا أبا عبد الله من أين أحرم؟ هو من أهل المدينة، من أين أحرم؟ قال من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد أن أحرم من المسجد، إني أريد أن أحرم من المسجد، من المسجد النبوي يعني، فقال لا تفعل، قال فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وأي فتنة هذه؟ فإنما هي أميال أزيدها. أين الفتنة؟ هي أميال أزيدها في الإحرام. كانوا يقول هذا خير، كيف تقول إنه فتنة؟ فقال هذا الإمام المسدد رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا أصل يا إخوة في لزوم السنة. هؤلاء الذين يأتون بالبدع ويقول والله ما أردنا إلا الخير، نحن نريد أن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نريد أن نفعل، نحن نريد كذا، نقول إنكم لفي فتنة. فإن قالوا ما هي الفتنة؟ قلنا أي فتنة أعظم من أن يظن أحدكم أنه يفعل فعلا خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن يسبقه أحد. والكمال في فعله صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى حرص الإمام مالك على الاقتداء بالسنة. ولذلك نقول يكره للإنسان أن يحرم قبل الميقات من غير حاجة، فإن وجدت حاجة فلا بأس. من مسائل الباب من ترك ميقاته إلى ميقات آخر، من ترك ميقاته إلى ميقات آخر لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يترك ميقاته غير مريد للحج أو العمرة ثم يريد الحج والعمرة إذا وصل إلى ميقات آخر. وأعطيكم مثالا، شخص خرج من المدينة يريد أن يتنزه في الطائف، ما يريد عمرة أبدا، ما خطر في باله العمرة في سفرها هذا، لما جاء إلى الطائف وتنزه وارتاح قال أهله ما رأيك أن نأتي بعمرة؟ قال والله طيب. فهنا يحرم من الميقات الذي يمر به بلا إشكال، لأنه ترك ميقاته وهو لا يريد الحج ولا العمرة. الحالة الثانية أن يترك ميقاته وهو يريد الحج والعمرة إلى ميقات أبعد، إلى ميقات أبعد. شخص من أهل الكويت ذهب بسيارته يريد العمرة ومر بالسيل، ولكنه ذهب إلى المدينة ولم يذهب إلى مكة، فمر بميقاته لكن ذهب إلى ميقات أبعد، فهنا يحرم من الميقات الأبعد ولا إشكال، لأنه لم يستفد من ذهابه إلى ذلك الميقات تخلصا من مشروع، يعني بل زاد عليه، ذهب إلى أبعد. الحالة الثالثة أن يترك ميقاته الأبعد إلى ميقات أقرب وقد كان مريدا للحج أو العمرة. يعني المدني يقول يعني من أبيار علي إلى مكة بعيد، فأنا أذهب إلى الطائف وأحرم من السيل، نقول لا يجوز هذا، فإن فعل يلزمه دم لأنه لم يحرم من ميقاته واستفاد من هذا الفعل تخلصا مما وجب عليه وهو الإحرام من المواقيت. طيب من مر بهذه المواقيت غير مريد للحج أو العمرة أو مترددا، شخص من أهل الكويت ذهب إلى جدة ومر بالسيل، مر بالسيل وهو ذاهب إلى جدة ما يريد العمرة، أو ذهب يريد عملا في جدة ويقول والله ما أدري، إن انتهيت من عملي وتيسر لي وكنت نشيطا سأعتمر، وإن لم يتيسر لي أو كنت متعبا لن أعتمر، فهذا متردد غير عازم. فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه أن يحرم من ميقاته، وإنما يلزمه أن يحرم من حيث أنشأ. ذهب من الكويت ومر بالسيل وهو لا يريد العمرة، يريد جدة، لما وصل إلى جدة أنهى أعماله فبقي وقت، قال أريد عمرة، نقول أحرم من جدة ولا حرج. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم. أو كان مترددا ما يدري، يمكن أن يفعل ويمكن أن لا يفعل، فلما وصل إلى جدة جزم أنه يريد العمرة، فإنه يحرم من حيث أنشأ، على الصحيح من أقوال أهل العلم. من فقه هذه الأحاديث أن من كان أهله دون المواقيت أن ميقاته من أهله أيا كان موضعه، حتى أهل مكة من مكة، ويكاد يكون على هذا إجماع أهل العلم، إلا أن أهل مكة في العمرة على الصحيح يحرمون من الحل، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تخرج فتحرم من التنعيم. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على هذا، في خلاف، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير أن المكية أو من كان في مكة من غير أهل مكة إذا أراد العمرة يجب عليه أن يخرج إلى الحل. وهذه المواقيت يا إخوة محيطة بالحرم من جميع الجهات، فذو الحليفة شامية شمالية، ويلملم يمانية جنوبية، فهي مقابلة لذي الحليفة، فهاتان جهتان، وقرن شرقية، والجحفة غربية فهي مقابلها، وذات عرق تحاذي قرنا فهي شرقية، فهي شرقية. ولذلك قال أهل العلم لا تخلو بقعة من بقاع الأرض من وراء المواقيت لا تحاذي ميقاتا. ما في أحد يأتي فيقول أنا لا أحاذي ميقاتا، لأن المواقيت محيطة بالحرم، فمن حيث جئت لا بد أن تحاذي ميقاتا إلا إذا كان داخل المواقيت. ولذلك كل من أتى على المواقيت أو حاذاها وهو يريد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم، وهذا أمر معلوم. ذكر أهل العلم أن في هذه الأحاديث بشارة للمسلمين ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام ولم تكن الشام قد فتحت، ووقت لأهل العراق ولم تكن العراق قد فتحت، ففي هذا بشارة للمؤمنين أنها ستفتح، وفيها أيضا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر ضمنا بأمر سيقع وقد وقع صلى الله عليه وسلم. هذه بعض مسائل هذه الأحاديث المتعلقة بالمواقيت، ولعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.